ورد في المحاضرة يا شيخ، ورد في الحديث أن من قتل نفسه يعذب ما قتل. نعم جاء صحيح خالدا في النار مخلدا. صلح أنه يعذب بما قتل به نفسه، ولكن الخلودان ينبغي يعلم أيها الإخوة، لأن هذه مسألة تشرع على الناس. الخلود في النار خلودان، خلود دائم أبدا، وهذا الكفار نعوذ بالله لا يخلدون منها أبدا، كما قال جل وعلا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار، وقال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم، نعوذ بالله. الخلود الثاني خلود مؤقت لكنه طويل، خلود مؤقت لكنه طويل، هذا توعد الله به من قتل النفس بغير حق، من قتل هنا بغير حق توعده الله بالخلود، وهكذا من قتل نفسه بحديد أو بسم توعده الله بالخلود، وهذا الخلود مو بدائم، خلود له أمد، خلود له أمد ينتهي إليه كما قال أهل السنة والجماعة، ولا يخلد الخلود الدائم أبدا إلا الكفار. أما العصاة إذا دخلوا النار فيعذبون على قدر معاصيهم، لكن لا يخلدون أبدا أبدا، فقاتل النفس متوعد بالنار والخلود فيها، والذي يقتل مؤمنا بغير حق متوعد بالنار أيضا والخلود فيها، لكن له خلود مؤقت له نهاية، ثم يخرجون منها إلى جنة بعد ذلك. وهكذا من مات وهو زاني أو يشرب الخمر أو يسرق أو عاق لوالديه ولم يتب وتوعد بالنار أعوذ بالله، لكن لا يخلد فيها، إن دخلها لا يخلد فيها، وإن عفى الله فعفوه الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الكبائر نسأل الله السلامة.